الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزا الله عنا خيرنا جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء وارزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح ونفع الله به الإسلام والمسلمين شيخنا عزكم الله وأكرمكم. العربي الذي يهاجر أو المهاجر لا يجوز له أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى البادية، حتى إذا احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم أو نادى له فلا يجوز له أن يذهب. أو نادى له أو نادى له حتى إذا احتاجه النبي وناداه أو نادى له فنهي الصحابة عن التبدي أو عن أن يتصل العربي النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى البادية، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع في التبدي، وإن الحجاج بن يوسف وبهه بذلك ارتدت بعد هجرتك، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لك، فكيف يجمع بين هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخي الشيخ محمود أبو زيد وفقه الله لكل خير من علماء الأزهر إمام مسجد، وله في طلب العلم الشرعي بعيدا عن جامعة الأزهر أيضا سنوات طويلة، ولكنه في هذا الموقف شيء ما مع فصاحته الحمد لله ولم يزكى الله أحدا، وله مؤلفات طيبة، وله رسالة طيبة في الإسبال وأحكامه، وأيضا ماذا يا شيخ محمود الذي نسيته بعض تحقيقات بعض الكتب وبعض المسائل المية. الله يكون له التوفيق ويجزيه عنا كل خير. التداول كالمعهود كتاب مشكل الأزهر للطحاوي رحمه الله، فيورد الأحاديث التي ظاهرها الإشكال أو ظاهرها التعارض أو التي خفي معناها، ويفسر التي خفي معناها، ويجمع بين التي ظاهرها التعارض ويرفع الإشكال عما به إشكال. هذا الإمام الطحاوي رحمه الله. لكن ينوبه ما ينوب البشر من أنه أحيانا قد يجمع ويتكلف الجامع بين حديث صحيح وآخر ضعيف، أو قد يختار وجها ليس عليه جماهير العلماء، أو قد يرجع إلى المذهب الحنفي أحيانا هو حنفي المذهب إلى غير ذلك. فأثار اليوم الليلة أخي الشيخ محمود مسألة، وهي مسألة التبدي، والمراد بها رجوع المهاجري الذي هاجر من البادية إلى رسول الله في حياة رسوله، وبعدها رجع إلى البادية مرة ثانية. فهذه من الكبائر أن يرتد المهاجري عربيا يتبدى مرة ثانية. لماذا هذا؟ عموما كان يمنع أن يرجع المهاجري إلى بلده، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته مرض سعد بن أبي وقاص مرضا أشرف معه على الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في مرض الموت لكن عوفي والحمد لله، فقال يا رسول الله إن لي ابنا، كيف أوصي يا رسول الله؟ أوصي بكل مالي؟ قال لا. قال أوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أوصي بثلث مالي؟ قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي داعيا ربه راغبا في شفاء سعد: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة كان رجع إلى مكة فمات فيها، فلما مات فيها حزن الرسول لكونه سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص، حزن الرسول لأن سعد بن خولة مات بمكة وهو مهاجري. قال بعض رواة الحديث مدرجا: يرثي له رسول الله أن مات بمكة. فالشاهد أن المهاجري لم يكن له أن يرجع إلى بلده، ولذلك الرسول عليه السلام، وهذا من حجج القائلين بالتأقيت في مدة السفر، لما حج مع أصحابه أمرهم بسرعة بالانصراف، فقال: لا يبقى رجل بعد ثلاث فوق ثلاث، كل يرجع إلى ماذا؟ إلى المدينة، يرجع إلى المدينة. زي قال بعض الفقهاء في مسألة قصر الصلاة، كم يوم من الأيام تقصر فيه؟ قال: ثلاثة أيام، بناء على بقاء الرسول وأصحاب مكة، أو نهي النبي المهاجري عن المكث بمكة فوق ثلاث. أعود قائلا: هذا وارد مسلم معروف عند العلماء أن المهاجري لا يرتد، لا يرجع عربيا إلى بلده. هذا هو كشيء عارضي مما يتعلق بالبادية وسكناها. ورد قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. ورد قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فما وجه الجمع؟ العرب فئة مستثنى منهم قليلة مؤمنة، لكن ما معنى قوله جل ذكره: الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ لأن لها فوائد. قال العلماء إن قوله تعالى الأعراب أشد كفرا أي من كفار أهل المدينة، ونفاقا منافق الأعراب أشد نفاقا من أهل المدينة، وكلهم منافقون وكلهم كفار، لكن الكفر درجات. فقالوا: لأن كفار المدينة ومنافق المدينة جالسوا الرسول وأصحاب الرسول، فاقتبسوا من أخلاقهم، اقتبسوا شيئا من أخلاقهم، مثلا يجتهد أن لا يكون كذابا، اجتهد أن لا تزني امرأته، يعني تخلق بالأخلاق الظاهرة لمن يعيشون معه، يرون شيئا عيبا حراما يتحرج عنه. لكن كفار البادية ومنافق البادية جمعوا بين الجهل والكفر، جمع بين الجهل وبين الكفر، فكان كفرهم أشد كفرا من كفار المدينة. وعلى هذا الغرار مثلا النصراني المقيم في روسيا لا يستحي أن تقول له ابنتك زنت، بل عيب عنده وأنها لا تزني، ولكن النصراني في مصر يتجمل بالأخلاق، ولا يشق عليه جدا أن تقول له ابنتك زنت، بل يمنعها. اقتبس من الجلساء الذين يجالسهم. فهذا معنى من المعاني أثاره العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وقالوا إن الشيء يؤثر في جليسه، الشيء يؤثر في جليسه، الجليس الصالح يؤثر، الزوجة تؤثر، الكتاب يؤثر، الفضائل التي تجلسها تؤثر فيك. قالوا المؤثرات في الإنسان أمور منها المجالسة، من المطعومات، حتى كما قال ابن القيم: أكلت الأعراب لحوم الإبل، فكان فيهم الصبر والحقد. الناقة هذا شأنها، الناقة هذا شأنها، تضربها تحفظ لك هذا الذي صنعته فيها، تصبر، ولكن إذا انفردت بك فتكت بك أشد الفتك. معروف لدى الأعراب كده، واحد باع ناقته ودارت في الأسواق، وبعدها عرفته بعد سنوات تباع ونسيها، حملته من وترميه في الأرض. يقول جمع معذرة في الإطالة، جمعت الأعراب بين عفوا أكلت الأعراب لحوم الخيل فكان في الإبل فكان في مصطبر والحقد، وأكلت الترك لحوم الخيل فكان في مشراس، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان في مدياس. عادي جدا ترى الفرنسي ولا دايس ما يحزن أن يكون هناك رجل مع امرأته ولا يغار على كالخنزير. الخنزير الحيوان الوحيد الذي يقر الخبز في أهله، لكن ترى ديوك دي كان في الحظيرة وعلى السطح يقتل بعضهم بعضا من أجل المحافظة على سيادة حظيرة الدواجن. الشاهد أرجع فأقول كان هذا شيء من الحديث عن البادية. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولكن سنده ضعيف، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. من أتى أبواب السلطان افتتن، لكن سنده ضعيف. فسكن البادية مذمومة. أخوكم الشيخ محمود يقول كيف هو معلوم عند أهل الإسلام أن من الكبائر أن يرتد الرجل المهاجري أعرابيا فيتخلى عن نصرة رسول الله وتخلى عن مدينة رسول الله التي مأرز الإسلام ويرجع ثاني في الفدادين أهل الإبل ويرجع إلى البادية. هذا كيف ذلك؟ ولا يخفى عليكم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجع إلى البادية بعد وفاة رسول الله، مع أن سلمة بن الأكوع هذا من أفضل الجند مع رسول الله، من أفضل الجنود. قال الرسول في بعض المغازي كان خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. يقيم الرسول أصحابه، خير فارس في يومنا هذا أبو قتادة، وخير راجل يعني يمشي على الأرض في المعارك سلمة، كان سريع جدا يقولون كسرعة الريح. فرجع إلى البادية بعد أن مات الرسول، ليس بعد أن مات الرسول، في الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية. فآثر السلامة وقال أنا راجع إلى البادية. فلما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وتمكن بن أمية من الأمور بعد مقتل علي رضي الله عنه، الحجاج يريد أن يرجع، وكان الحجاج فظا جلفا جافيا. فقال يا ابن الأكوع لا يوقف الصحابي، وهو يعني مبير ظالم مبير، يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، يا ابن الأكوع ارتدت عربيا ارتدت على عقبيك يا ابن الأكوع. فقال له سلمة، وهذا الجواب موضح لا يحتاج إلى سؤال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في التبدي، يعني خروجي كان بوصية خاصة من رسول الله لي، ارجع إلى البادية يا سلمة. فلذلك آثر سلمة السلامة، لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله عنهما، ورجع إلى البادية بعيدا كما رجع أبو ذر في زمن عثمان إلى الربدة رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. فوجه الجمع أن يقال إنما سلمة بن الأكوع إذن خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحد له سؤال؟ تفضل. هذا الحكم خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه عام النبي صلى الله عليه وسلم قد تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ليس المعني بها الهجرة إلى المدينة، إنما الهجرة من أماكن الشر والفساد موجودة طول الحياة، من أماكن الشر إلى أماكن الصلاح، الأماكن الصلاح. وقاتل 99 نفس قبلنا، 100 نفس قال له العالم ارجع اترك بلدك واخرج. والله قال بصفة عامة إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله ألم تكن أرض الله واسعة تهجروا فيها. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. فالهجرة التي نفاها الرسول لا هجرة بعد الفتح، هي الهجرة إلى المدينة التي ذهب أهلها بالثواب الأعظم. لكن الهجرة من مواطن الشر والفساد إلى مواطن الخير والصلاح مستمرة إلى طلوع الشمس مغربها. نعم يا شيخنا أخنا حسن يقصد هل في زماننا يجوز هل يمنع الإنسان من التصحر أو الذهاب يعني الذهاب إلى الصحراء أو الذهاب إلى الغابة يجلس فيها يذهب يبعد عن الإمام هل يجوز له ذلك في زماننا؟ نعم يجوز. يجوز لماذا؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرية في الرب دين من الفتن. افترض أن إمام المسلمين افترض مسلم وحامل راية المسلمين وأمره بقتال مسلمين آخرين يرى أنهم مظلومين نزل الملك أليس له أن يذهب بعيدا عن موطن الفتن؟ نعم تفضل. لا الهجرة عموما من هاجروا إلى المدينة سواء كانوا من مكة أو من أي مكان آخر ما كانت حكرا ولا هجرا على أهل مكة. لا بعد الفتح هذا يا شيخ محمد مالك بن الحويرث مجيئه بعد الفتح هو عامل وفود كان بعد الفتح وصلح الحديبية الوفود كانت تأتي لكن هذا خاص بزمن النبي عليه الصلاة هذا الحديث النهي عن البدو النهي عن البدو خاص بزمن الرسول لكن الكراهة عموما موجودة لغير حاجة شكل البديع تجف عرب وشد كرور ونفاق. نعم يعني شيخنا من أجل إذا دعاهم الإمام لشيء أو لنفرة لجهاد أو لغيره يعني أسبابها لا عفوا كان في زمن الرسول الله الحاجة داعية إلى تواجد المسلمين بالمدينة كدار النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاجة ماسة وداعية إلى ذلك. بل تعرف حديث يا بني سلمة دياركم تكتب أثركم. بني سلمة كانت بيوتهم في أطراف المدينة فأرادوا أن يشتروا بيوتا بجوار مسجد رسول الله عليه السلام فالرسول ما وافقهم قال دياركم تكتب آثاركم. لماذا؟ لأن القرب من المسجد محمود لأنهم كانوا درءا لأهل الشر القادمين من الروم على المدينة فقبيلتهم كانت قبيلة قوية صادة للمغيرين على مدينة رسول الله فإذا عروا المدينة من قبلهم اقتحم العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بعض الأسباب في هذا الصدد. نعم يعني الشيخ محمود كأن له شيء يريد أن يعني يظهره وما يستطيع أن يفسر يعني أن يوضح في شيء معين تريد أن تقوله. لا يا شيخ لا تفضل يا محمد. هل النهي عن التبدي شفنا عام ولا المقصود به أنك تنهى أن ترجع عن المكان الذي هاجرت منه؟ قلنا النهي عن التبدي كان للصحابة الذين هاجروا إلى المدينة نوه أن يرجعوا إلى ديارهم لكن عموما كقضية شرعية أخرى أو مسألة فقهية أخرى هل سكن البادية محمودة أو غير محمودة وهناك نهي عن سكن البادية ما ثم نهي علمته إلا هذا الحديث من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتنا هو تحذير فقط ليس لا يحمل نهيا إنما هو تحذير فقط من سكن البادية لغير حاجة. لكنه لو عاد إلى مكان في البادية أخر غير الذي هاجر منه إيه؟ المهاجرين خلاص انتهى يا سمي محمد انتهى المهاجرون بفضلهم بارك الله فيك. نعم تفضل يا شيخنا عزكم الله وأكرمكم وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي عبدك رباحا رباح ولا يسار فيقال أثم هو. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ورد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يسمى رباح. قال عمر لما حدث اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم الإنساء يا رباح استأذن لي على رسول الله. هذا غلام رسول الله. والعلاء بن الحضرمي ورد في بعض النهي عن التسمية العلاء. العلاء بن الحضرمي كان صحابيا من صحابة رسول الله، ويقال أنه وله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فكيف يجمع بين النهي وبين ورود ذلك عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما وأبدا نقول في مثل هذه الأحوال للطحاوي رحمة الله عليه ولغيره، قبل أن نقولها للشيخ محمود، يقول العلماء ثبت عرشك ثم انقش. أولا تأكد من صحة الحديث، وبعدها أنشئ الإشكال إذا كان ثم إشكال. لكن لو أن الحديث ليس بصحيح، لو أن الحديث ليس بصحيح، ما في داعي أرهق نفسي وأدخل في وعثاء البحث والتحرير. فالسؤال موجه إليك، هل أنت حققت حديث النهي عن التسمية بعلاء أو العلاء؟ لا، لم أحققه، ولكنه ورد في بعض الأحاديث. ورد ولا يصح، ورد ولا يصح. فخلصنا من قصة العلاء، لا يثبت خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمية بالعلاء. وللعلم هي محلاة بالألف واللام، ليست أريان عن الألف واللام كما نسميها نحن علاء، إنما هي عربيتها العلاء، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري، العلاء ابن الحضرمي إلى غير ذلك. لكن ما عندنا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تسمية العلاء. وإذا سمى شخص ابن علاء أيضا بدون ألف ولام جائز، لكن جائز، لكن الأفضل المحلى. هذا شيء. أيضا نسأل، هل حققت بدقة وبدراسة مقارنة حديث النهي عن تسمية رماح؟ هو في مسلم، لا في مسلم. هل راجعت لفظة لأن عشت إلى قابل، لأن عشت إلى قابل لأنهين عن اسم أفلح ويسار ورباح والرابع والنجيح؟ لأن عشت إلى قابل، فيجب أن يدرس هذا الدراسة مقارنة مع ما يكون مشكل مع غيره. لا بد بدقة من النظر إلى اللفظة التي ذكرتها، لا بد بدقة من النظر بدراسة المقارنة مع الألفاظ. لفظ ثابت، لفظ ثابت قوي، لأن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى الرجل أفلح ورباح ويسار ونجيح. ومات النبي ولم ينه، وكنا نداب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، قال له عبد الرحمن في نسخ أخرى غير مسلم ومقبل، نعم يسمى في نسخ مشير عليها بعض شراح مسلم، فيضحك الحمد لله للنبي مات ولم ينه. إذا ثبت هذا اللفظ وكان هو الأصح، لأن عشت لأنهين ومنها، انفككنا عن كل الإشكالات. أو أن النهي يتنزل حيث يكون، حيث يكون هناك سبب يدعو إليه، مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. على عهد الرسول كان الرجل النبي كان ينادى بكنيته، يذهب إلى السوق يا محمد، عفوا يقول يا أبا القاسم، فيلتفت الرسول يقول له إني لم أعنك، فقال النبي لا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لكن بعد وفاة الرسول تسموا، عفوا أطلق اسم، أطلقت كنية أبو القاسم، أطلق عندها أبو القاسم الطبراني، وكم شخص اسمه أبو القاسم بعد وفاة الرسول، وقال له ألا انتفت. فإن صح اللفظ فلا بد من النظر إلى العلة. قيل لرسول الله، وكان زينب بنت جحش اسمها برة، اسمها إيه؟ برة. فكان يقال دخل عند برة خرج من عند برة فكانت تزكى بهذا الاسم، فغير النبي اسمها إلى زينب. لكن هل يمنع ذلك أن نسمي برة؟ ما عندنا نهي عن تسمية برة عموما، لكن حيث وجدت العلة منع التسمية بسبب ذلك. ومن الطريف بشرط ألا تضحك يا سامح، قد تبقى شرط. المهم كان في واحد متزوج زوجة وتزوج ثانية، فأول ما تزوج الثانية كانت دائما تخرجه في أوائل الزواج في أبهى حلة، فإذا قال لماذا قلت تقول حتى يقول خرج من عند برة. والثانية المتعقبة خلاص صبرت على ما ابتلاها الله به، بعد شهر فكان يخوي بالثياب عادية، ذهب الاهتمام. فقالت الثانية كانت الأول تقول خرج من عند برة، اليوم لا برة ولا جوز. لماذا ضحك؟ نعم هذه يا شيخ يعني يجوز تغيير الأسماء لعلة إن دعت الحاجة إلى ذلك، صح؟ طب التعليل في الحديث يا شيخنا أثم ما هو؟ يعني التعليل يكون فيه تشاؤم، يعني مثلا نجاح يسار ما نقولنا لك سنستطرد معك في البحث إذا ثبت الخبر دون إعلال. ولكن التعليل أيضا له وجه، يعني مثلا أنا أتيك إلى البيت أقول لك نجاح موجود، تقول لا نجاح ما في نجاح، ما بس مشكلة ما موجود كثير في السلف. أسمى نجاح تقول لا ليس نجاح، أسمى مؤمن ليس مؤمن، ليس هنا مؤمن. فأنت تنفي وجود شخص معين لكن مع اللفظ يكره ذلك، كما في سائر الألفاظ لا تقول رعنا وقول انظرنا، لا تقول لنا بالكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. العنب كان يقال النبي نهى أن يقال عنب الكرم، لماذا؟ والناس كلها تسمي العنب الكرم شجرة الكرم، هم يقول لك لا يتخذ منه الخمر الكريمة، الكريمة كانوا يسمون الخمر الكريمة ويسمون شاربها الكريم مثلها. يقولون في شهد رجل اسمه حميد، حميد الذي أمج داره، حميد الأمجي أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، مع التغاضي عن الكسر والفتح، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعي، فأتي به إلى عمر قال أنت تقول عمر بن عبد العزيز تقول كذا وكذا، قال نعم، قال إذن تجلد، قال كيف تجلدني؟ لماذا؟ قال إنك قلت كذا وكذا، قال أنا ما شربت، أنا شربت، ألم تقرأ قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا الاستشهاد المهم أنهم قد يغير الاسم لعلة، وفي موطن آخر الاسم نفسه يثبت عدم وجود هذه العلة. مثلا أنت ستطلب هذا الشيخ محمود اسم صالح، اسم صالح، أسمى صالح فيما تجيب؟ قل لا صالح، مفيش صالح، فهتطرد الاسم من رباح إلى صالح، وتطرد في كل الأسماء الطيبة، في كل الأسماء الطيبة، أسمى مؤمن، أسمى إسلام، كله ستقول إذا بنيت على هذا. فأرجو أولا مراجعة ذلك، وإن حمل النهي أو لم يحمل، وما اللفظ الصحيح لهذا المتن، مراجعة، أريد المراجعة، بارك الله فيك. ها؟ سؤال النبي لا يحب العقوق، في نفس الأمر سمى العقيقة كأنه كره ما تكمل عليه العقوق اللي هو العقوق المعروف. نعم، جزاك الله خيرا. اسم العقيقة واسم العتمة وأسماء كثيرة. الرسول أطلق على شيء العتمة. لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتهم ولو حبوا. وفي ذات الوقت سمى لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فيقولن العتمة. نعم بارك الله فيك. نعم الروايات عند مسلم فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسمية رقيقنا وفي بعض الروايات لا تسمي غلاما عبيدا. رسول الله نسمي رقيقنا أفلح ورباح. تراجع هذه اللفظة أيضا، يعني أخو العمل الحديثي لا ينفع فيه الترجل، لا ينفع فيه عفوا الارتجال في الكلام. عمل حديثي ما المراد، ما الذي سيفعل؟ تجمع كل طرق هذا الحديث من كل مصادر وتفرق تبدو أمامنا، هل كلها متفقة بين الألفاظ اختلاف؟ إذا بين الألفاظ اختلاف تبحث أحوال الرواة، كل الرواة الذين رووا الخبر ما أحوالهم، من الثقات فيهم، من الضعفاء فيهم، تنظر إلى كتب العلل، فله بحث لا يصلح الارتجال فيه الآن. أيوة الشيء بالشيء يذكر، واستأذن أخي الشيخ محمود في أمر نتج عن بحث موسع مع إخواني وفقهم الله لكل خير، وهو حديث فق موسى عليه السلام لعين ملك الموت. فق موسى عليه السلام لعين ملك الموت، هذا الحديث في الأيام الأخيرة، والحمد لله كنت بحثت من مدة أثناء الكتابة في كتاب قصص الأنبياء، ونفس المؤدة تقريبا واحد، لكن لا بد من البيان النهائي في هذا الحديث بعد تقرير الحكم عليه. عموما الحديث هذا وضعه وهذا حاله لانتشاره ولغرابة متنه. الحديث متنه أن موسى عليه السلام أتاه ملك الموت يريد قبض روحه، فلطمه موسى لطمة فقأ موسى بها عينه، ثم إن ملك الموت رجع إلى ربي فقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله إليه عينه وقال: اذهب إلى موسى فقل له: يا موسى ضع يدك على متن ثور، على جلد ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب موسى، فذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره. قال موسى عليه السلام: وماذا بعد ذلك؟ قال الموت: قال فمن الآن إذن، ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. في نهاية الحديث: ولو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا المتن، هذا المتن رابنا فيه أمر، وهو كيف يمكن موسى من فق عين ملك الموت؟ قد يجاب: الله قادر. ثانيا: هل كان ملك الموت يأتي عيانا؟ أيضا تحتاج إلى بحث. المهم بدأ البحث بتوفيق من الله، فإذا بالحديث على النحو التالي: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر. أريد الانتباه لإخواني الذين يشغلهم هذا النوع من العلوم، علم الحديث، مروين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس وثقة، عن أبيه طاووس عن أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة بهذا المتن. اللفظة الأخيرة فقط هي: لو كنت ثم لا رأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، هذه التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري من هذه الطريق، وأورد عقب ذلك من طريق عبد الرزاق، من طريق عبد الرزاق عن معمر أو عن معمر معلقا عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بنحوه، قال البخاري بنحوه. فهذا الأمر ربنا بعض الشيء، لأن عبد الرزاق عن معمر مشترك في السندين، وهنا عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله مرفوعا. جاء هذا الخبر عند مسلم من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرنا إلى الأثبات من أصحاب أبي هريرة. طاووس أوثق في أبي هريرة من همام، وهذا شيء قد يمكننا أن نتغاضى عنه في بعض المواطن، لكن هذا الخبر من طريق همام ابن منبه وهو أخو وهب ابن منبه، وهمام يروي الإسرائيليات، يروي الإسرائيليات، فخشينا أن يكون هذا من رواية الرفع، رفع إلى الرسول، أن يكون التبس الأمر على همام فجعل الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحرير أن ابن طاووس عن أبيه، طاووس موقوفا وهمام مرفوعا، يريبنا أن يكون همام نسب الحديث إلى رسول الله، ومن هو أقوى منه جعلوه من كلام أبي هريرة. فإذا كان من الإسرائيل فلم يعتمد. جاء وردت رواة أخرى معمر عن الحسن البصري، بلغني أو معمر بلغني عن الحسن البصري أن النبي قال ذلك. معمر عن الحسن فيها كلام، معمر رواته عن البصري فيها كلام، والحسن البصري مرسل إلى رسول الله ومراسيله من أضعف المراسيل. جاء بعض الرواة أتى له بشاهد آخر من طريق حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة، عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة قال رسول الله، فذكر نحوه. لكن عمار ابن أبي عمار هذا مشهور بالأخطاء، وأتى في المتن بشيء غريب، وهو أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، وهذا لا نعرفه إلا من رواية عمار ابن أبي عمار هذا، وهو يخطئ ويخالف في كثير من الأحيان في ترجمته ما يفيد ذلك، فلن نستطيع أن نعتمد عليه في رواية أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، وما عرف هذا إلا من طريقه، إلا من طريقه. ولو أخرى عن آدم عليه السلام في موطنها، ولها أيضا مشاكلها وتوابعها. هذا باختصار الوارد. فلمعل أن يعل الخبر ويقول الأرجح فيه الوقف على أبي هريرة، ونخشى من همام بن منبه الذي يروي الإسرائيليات أن يكون هذا الخبر من الإسرائيليات، والله أعلم. أطلنا عليكم، أشكر الله ثم أشكر أخي الشيخ محمود أبا زيد حفظه الله تعالى، وهو بين أيديكم، أسأل الله أن يحفظه وأن يزيده علما، يختم مجلسنا مباركا موفقا. تفضل. جزا الله عنا خير شيخنا، خير الجزاء، ونفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير. ولك بمثل شيخ محمود، ونوصيك يا شيخ محمود بمواصلة الكتابة العلمية، فإذا مات الشخص وله كتاب علمي نافع، علم يورثه ينتفع به، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعي أخي الشيخ الطبيب، أحسن عندي من الدكتور، لأن لغة العرب حازم شومان وفقه الله لكل خير، يتفضل علينا بما يسر الله له مما يسعد أن يراه في صحيفته يوم لقاء الله. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.